في الشارع وكالات بنكية عديدة، في واجهاتها شبابيك السحب الأوتوماتيكية. قال الهاشمي مرة لابن خالته المصطفى: كيف السبيل إلى ما بداخلها من أموال؟ سخر منه وضحك من كانوا برفقتهم، ولكن الفتى عاد إلى الحديث عن الموضوع لما تحلقوا حول طاولتهم في المقهى الذي يرتادونه. ولكن مصطفى فاجأهم بأن دعاهم إلى الكف عن التفكير في ذاك المشروع. عرض عليهم أن يبدأوا بهدف أسهل. ذاك المساء طرحت أفكار عدة قبل أن يستقر الرأي على مهاجمة مخبزة في حي الملاح. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. عملية سطو في حي الملاح. في مقهى من مقاهي شارع محمد الخامس الذي يعبر مدينة القنيطرة، كان يلتقي كل مساء 5 مراهقين، يعمل كل واحد منهم في حرفة من الحرف. كان الذي يجمع بين 5 أنهم جميعهم ينحدرون من مشرع بالقصيري. أغلبهم يعملون كمتعلمين في البناء والجبس والصباغة. أكبرهم وأكثرهم تأثيرا في المجموعة هو المصطفى الخريبي، في مجموعته 2 من أبناء خالته الهاشمي ورشيد العيدي، في المجموعة أيضا رضوان الدقيقي ومنير بوسلهام. من حين إلى آخر كان يلتحق بمجلسهما في المقهى مراهقان أو 3 من أصدقائهم القادمين من مشرع بالقصيري. يدور الحديث عن سنوات الطفولة والمدرسة التي لم يتجاوزوا فيها مستوى 6، يستحضرون ذكرياتهم مع المعلمين، ويحكي كل واحد بحماس كبير مغامراته وبطولاته في القسم. لا يرى أي من المراهقين بأسا في تلفيق بعض الحكايات وإضافة شيء من الكذب إلى رواياتهم لما حدث ولما لم يحدث على أرض الواقع، ولا يجرؤ أي منهم على الاعتراض. هم جميعهم متفقون على أن مجال الحديث في المقهى مفتوح للجميع في ظل ديمقراطية غريبة وعجيبة تتيح لكل واحد أن يقول ما يشاء ويلفق ما يريد. كان خيالهم واسعا، على أن مجالسهم تلك لم تكن تنسيهم همومهم الحقيقية، تلك التي يأوي بها كل واحد منهم إلى فراشه: أن يساعدوا أسرهم للخروج من دائرة الفقر، وأن ينطلقوا نحو مستقبل يريدونه ورديا، يحلمون بسيارة فاخرة وزوجة حسناء ثرية ومنزل رحب فيه كل وسائل الراحة. لا أحد يستطيع أن ينكر على هؤلاء المقبلين على الحياة أن يحلموا بحياة أفضل من تلك التي يحيونها. المصطفى الخريبي الذي لم يكن قد بلغ ربيعه 18 في العام 2000، والذي يعد مايسترو المجموعة، كان يتيم الأب. مات أبوه في حادثة سير مضطره إلى العمل. كان عليه أن يدفع لوالدته نهاية كل أسبوع 200 درهم، تلك مساهمته في ميزانية الأسرة. مرات كثيرة أمضى أسبوعه خاوي الجيب، ولكنه كان يكتم سره حتى على ابني خالته الهاشمي ورشيد. كان يرى أن كل ضعف منه سيترجمه الآخرون ضعفا لعائلته كلها. كان ما يحصل عليه الفتيان كل أسبوع لا يكفيهم، وكان من حسن حظهم أنهم يسكنون في الأوراش التي يشتغلون بها، وهو ما يكفيهم تحمل عبء كراء السكن. كما الفتيان الذين هم في مثل أعمارهم، كان للخمسة اهتمام بكرة القدم ولو على سبيل التقليد، وكان لهم اهتمام أكبر بما يجد في تقليعات الحلاقة والملابس، وكان الشارع في القنيطرة يقدم لهم كل يوم أمثلة عدة، وكان كل واحد من الخمسة يتوق إلى اتخاذ محبوبة وخليلة ولو على سبيل التقليد. يغرق الفتيان في الذكريات والأحلام، ثم ينهضون إلى أماكن نومهم في الورشات. في الشارع وكالات بنكية عديدة في واجهاتها شبابيك السحب الأوتوماتيكية. قال الهاشمي مرة لابن خالته المصطفى: كيف السبيل إلى ما بداخلها من أموال؟ سخر منه وضحك من كانوا برفقتهم، ولكن الفتى عاد إلى الحديث عن الموضوع لما تحلقوا حول طاولتهم في المقهى الذي يرتادونه. كان الهاشمي الذي يعمل متعلما في حرفة كهرباء المنازل يبدو جادا فيما يطرحه. قال لهم إن النجاح في السطو على أحد تلك الشبابيك الأوتوماتيكية سيجعلهم يحصلون على مال وفير، وسيكون بمقدور كل واحد منهم أن يشتري ما لذ من الطعام ومن الملابس فاخرها وأجملها. ضرب على الأوتار الحساسة لديهم، وها هم يبدون اهتماما بالحصول على المال الوفير. ولكي يضمن انخراطهم الكامل في الفكرة، أوحى إليهم بأنه سيتكفل بقطع التيار الكهربائي عن واحد من تلك الشبابيك الأوتوماتيكية. أليس هو متعلم كهربائي؟ لم يكن الفتيان يبدون أي تحفظ في الحديث عن مشروعهم في المقهى. في الحقيقة لم يكن هناك من يود متابعة حديثهم، ولم يكن في مظهرهم ما يثير الريبة أو الشك. يتحدث الهاشمي عن قطع الأسلاك الكهربائية التي تربط الوكالة البنكية بالشبكة بكثير من الحماس. استطاع في النهاية أن يشد إليه انتباه رفاقه الأربعة. كان شقيقه رشيد، وهو متعلم النجارة، يتابع في صمت ما يعرضه شقيقه، بيد أن منير ورضوان لم يظهرا كبير اقتناع بالموضوع. قال رضوان: الفكرة فاشلة من الأساس. لماذا؟ قال الهاشمي: لأن الحديث في مثل هذه الأمور لا يتم على قارعة الطريق. شاهدت عدة أفلام عن سرقة البنوك لما كنت أتردد على مقهى الإنترنت في مشرع بالقصيري، وكان التخطيط يتم في سرية تامة. نعم، تلك هي الحقيقة، قال المصطفى. أدركه منير قائلا: تلك أفلام، أما نحن فنريد شيئا واقعيا. بدأ أن الأجواء بين الخمسة قد شحنت، ولكن قائد المجموعة سعى إلى التهدئة. قال إنه سينتظرهم في الغد في الورشة حيث يسكن لإتمام الحديث. كلماته تلك كفت الجميع الجدال والنقاش الصاخب. التحق الجميع بمكان سكن المصطفى. كان ورش بناء عمارة في حي ولد وجيه، مكان آمن للحديث عن مشروع بمثل خطورة السطو على شباك أوتوماتيكي لوكالة بنكية. ولكن المصطفى فاجأهم بأن دعاهم إلى الكف عن التفكير في ذاك المشروع. عرض عليهم أن يبدأوا بهدف أسهل. ذاك المساء طرحت أفكار عدة قبل أن يستقر الرأي على مهاجمة مخبزة في حي الملاح. وكما شاهدوه في عدة أفلام تقاسم الفتية الأدوار، وتولى المصطفى إحضار السيارة التي سيفرون على متنها. كانت سيارة للخدمة في ملكية مقاولة البناء، يتركها السائق في الورش كل مساء. يعلم المصطفى أن الرجل عادة ما يغادر الورش في 5:30 مساء، ولذلك تقرر أن يكون الهجوم على مخبزة حي الملاح في ساعة متأخرة من المساء. تم اختيار الأقوى بنية بين الأربعة لتنفيذ الهجوم، وهما منير ورشيد، وأن يتولى الآخران الهاشمي ورضوان المراقبة والمساعدة في ضبط زبائن محتمل أن يتدخلوا لإفشال العملية. كان عليهم أن يوفروا أقنعة للتنكر، ولم يجدوا أي صعوبة في شراء جوارب النيلون النسوية الشفافة. كانت تلك أقنعتهم. اتفقوا على تنفيذ الهجوم يوم سبت. قال المصطفى إنه يستطيع الاحتفاظ بسيارة مقاولة حتى يوم الأحد، وسيتسنى لهم الفرار والنجاة من كل ملاحقة. مساء الخميس التقى الخمسة في المقهى الذي دأبوا على ارتياده. كانت خطتهم تقوم على أن يأتيهم المصطفى مساء السبت ما بين 6:30 وأن يأخذهم على متن سيارة المقاولة. ولما يقتربوا من الهدف تقضي الخطة أن يتفرقوا وأن لا يدخلوا المخبزة مجتمعين. يوما قبل ذلك دخل المصطفى المخبزة. كانت تتولى الصندوق فتاة في 20s، وكانت فتاتان في مثل سنها تتوليان خدمة الزبائن. لاحظ المصطفى أن بالباب رجلا 40 ظنه حارسا، لم يكن في نظره يمثل خطرا. غادر المخبز وفي ذهنه أن الطريق سالكة إلى الصندوق. في الغد في حدود السادسة إلا ربع تسلل المصطفى إلى كوخ حارس الورش، أخذ المفتاح وامتت السيارة وانطلق مسرعا. لم يتمكن الحارس من رؤيته، وكما اتفق معهم جمعهم الواحدة والآخر. كانت أعصابهم مشدودة، لم يسبق لأي منهم أن شارك في عملية السطو. كانوا مسلحين بسكاكين كبيرة أخفوها تحت ملابسهم. في حدود السابعة كانت الشمس قد غابت. أنزلهم المصطفى في زنقة سلة المتفرعة عن الشارع الرئيس. تقدم بسيارته إلى مكان قريب من المخبزة، كان يراهم، كان عليهم أن ينفذوا بسرعة. دخل منير ورشيد، كان قد وضع جوارب النيلون على رأسيهما. كان في المخبزة 5 أو 6 زبائن. قفز منير إلى الداخل وسيطر على الفتاة المكلفة بالصندوق، كان يهددها بسكينه الكبير. اضطرب الزبائن، ولكن رشيد أشهر في وجههم سكينه. هدأوا لما رأوا بالباب مقنعين. تولى منير إفراغ الصندوق مما كان فيه من مال، كان مبلغا محترما. وضع ما حصل عليه في كيس ثم تراجع عن الفتاة، جرى إلى السيارة، وما لبث أن تبعه آخرون. انطلق المصطفى مسرعا بينما على الصياح في المخبزة. مر عبر شارع محمد الخامس ثم أخذ شارع المسيرة فدخل حي الإنارة، قصد إلى جوار المقبرة. هناك نزلوا، كانوا قد تخلصوا من أقنعتهم، قرروا التخلص من تلك السيارة هناك. رفض المصطفى أن تلحق بها أضرار، تسللوا إلى داخل المقبرة، قرروا أن يمضوا ليلتهم هناك. المكان آمن، الموتى لن ينهضوا من قبورهم ولن يسترقوا السمع. ظل منير يحمل الكيس الذي وضع به ما تمت سرقته. اقترح عليهم أن يرافقوه إلى حيث يسكن، كانت عمارة شبه مكتملة. دخلوا غرفته، أعدوا براد شاي، عدوا ما سرقوه، كان المبلغ يقارب 10,000 درهم. تقاسموه، وقد تحاشى كبيرهما المصطفى إثارة أي خلاف. كان يرى أن ما قاموا به عملية أولى نجحت، وأنهم في المرة القادمة سيختارون هدفا يوفر مبالغ أكبر. ما أن دبت في جيوبهم تلك السيولة النقدية حتى بدا لهم الذهاب إلى مشرع بلقصيري. ستكون رحلة متميزة وسيلتقون أصدقاء آخرين. في مساء ذلك اليوم ودون ما استعداد سافروا إلى مدينتهم، أمضوا الليل مع أصدقائهم، أصبحوا ثاملين وقد صرفوا جزءا مهما مما كان لديهم من مال مسروق. ذاك الاثنين الذي تخلفوا فيه عن العمل، اكتشفت الشرطة السيارة التي تركوها بجوار مقبرة حي الإنارة. لم يهتد المحققون إلى تحديد هوية أصحاب البصمات التي اكتشفت على صندوق المخبزة. لم يكن لأي من المراهقين 5 بطاقة تعريف وطنية. حين سئل حارس المقاولة التي تملك السيارة التي سرقت، قال إنه لا يعرف من سرقها، ولكنه تدارك أن عاملا يقيم في الورش كان يركب السيارة في جولات حوله ثم يركنها حيث تكون. كانت مفاجأة سارة بالنسبة للمحققين. أخبرهم الحارس بأن الفتى يدعى المصطفى الخريبي، وأنه لم يظهر منذ أن اختفت السيارة بعد عصر يوم السبت. كان رب المقاولة يعرف من يكون المصطفى الخريبي الذي انغمس مع أصحابه في السهر والمجون. كان ما يقومون به لافتا للأنظار. لم يكن المصطفى يتوقع أن تطرق الشرطة باب عائلته، ولكن ذلك حدث يوم الأربعاء 3 أيام بعد عودته إلى مشرع بلقصيري. لما سئل عن سيارة المقاولة ارتبك، حاول عبثا أن ينكر. كان المحققون قد توصلوا إلى ما يقيم الرابط بين سرقة السيارة والسطو على المخبزة، فقد تمكن شهود من تسجيل رقم السيارة التي فر اللصوص على متنها. كان على المصطفى أن يقود إلى أصدقائه 4 شركائه في السطو على مخبزة الملاح. لم يستغرق ذلك وقتا طويلا، قبض عليهم في اليوم الرابع، قصيرا كان هربهم.